الإسكندرية تقدم الحمد لله الذي بعث محمدا للإيمان مناديا وللخليقة هاديا وإلى دار السلام داعيا مفاتيح الجنة مفاتيح الجنة مع ليلى غريب وأحمد وهبة. أحبتي في الله، نتحدث اليوم عن مفتاح غال من مفاتيح الجنة. لأهمية هذا نجد المولى عز وجل يخاطب أهل التقوى بأهل الجنة في كثير من آياته، لقوله عز وجل: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ويقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. ويقول: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ويقول: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خير ولا نعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. ويقول سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. ويقول: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. ويقول: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أحبتي في الله، في هذه النصوص القرآنية وغيرها يخبرنا المولى عز وجل بأن المتقين سيدخلون الجنة بعد أن تفتح أبوابها بتلك الصفات العظيمة التي أشار بها المولى عز وجل، وهي: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهؤلاء الذين سماهم المولى عز وجل بالمتقين ما استحقوا هذا اللقب العظيم إلا بتلك الصفات الحميدة أو الأعمال الجليلة التي بها سيدخلون الجنة إن شاء الله. ولأهمية التقوى نصح خير البرية المسلمين في خطبة الوداع فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، رواه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. أخي في الله، والتقوى معناها الوقاية، هي خشية الله ومراقبته، وذلك بأن يجتنب العبد ما حرم الله عليه وأن يطيعه فيما فرضه ويمسك نفسه عن الشر ويسعى إلى عمل الخير. يقول المولى عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والفوز الذي يخبرنا عنه القرآن الكريم هو جنات النعيم. ولما حضرته صلى الله عليه وسلم الوفاة أوصى المسلمين بتقوى الله والاعتصام بحبله، وأوصى الحسن والحسين بتقوى الله وأن يصنع للآخرة. والصديق رضي الله عنه يقول: اعمل صالحا وليكن زادك من الدنيا ما يذكرك الله ما حييت، ويحسن لك به الثواب إذا توفيت. وينصح عمر رضي الله عنه وأرضاه جيش المسلمين قائلا: آمركم بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو. ولقد وعد الله سبحانه وتعالى المتقين بالحفظ والأمن والنصر والتأييد والنجاة من الشدائد، وكذلك إصلاح العمل والرزق الحلال وغفران الذنوب، ووعدهم بمحبته والإكرام والبشرى في الدنيا والآخرة، ووعدهم بالخلود في الجنة. مفاتيح الجنة.